أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فإن شرف العلم من شرف المعلوم، وعلم القرآن له المكانة العليا من العلوم الشرعية لدلالته على المعبود بحق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن هذا المنطلق اهتم علماء الأمة على مر العصور بتدريس كتاب الله والتصنيف في أحكامه، وقد من الله تعالى علي بفضله وكرمه بتدريس الكافية في إتقان سورة الفاتحة، وقد عرضتها على مشايخنا فاستحسنوها وشجعوني في نشرها، فنشرتها مستعينا بالله، فذكرت فيها المضامين والمقاصد والمحاور والموضوعات التي جاءت في سورة الفاتحة. وختاما، فإني أسأل الله أن يغفر لي زللي وتقصيري، وأن يستر علي ما يخفى على الخلق، وأن يكتب لي في هذا التدريس أجرا، وأن يجعله لي عظة وذكرى، وإن وجدت خللا فظني بك أن تستر وتنصح، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، خاليا من السمعة والرياء والنفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد يسر الله لي أنا العبد الفقير أن أطرح لكم علما هاما أنتم بأمس الحاجة إليه، كبيرا وصغيرا، ذكرا وأنثى، عاما وجاهل، خاص منهم والعام. لما لهذا العلم وهو يتحدث عن صورة عظيمة من صور القرآن الكريم، ألا وهي الفاتحة التي لا تصح صلاة أحد منا إلا بها. ولم يكون هذا العلم من الأهمية بمكان، وهو يتعلق بفاتحة الكتاب التي هي ركن من أركان الصلاة التي لن ينجو مسلم إلا إذا أحسن أداءها. فتعلم مثل هذا العلم والعمل بمحتواه من الواجب، فالصلاة واجبة ولا تصح إلا بالفاتحة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فعدم اللحن في الفاتحة من الواجبات. وقديما قالوا: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجوذ القرآن آثم. فقد طرحت للقارئ علما متعلقا بصورة الفاتحة قد جمع شتاته بعد أن كان مفرقا في بطون أمهات الكتب، كما يسر طريقة طرحه بأسلوب جديد يتسم بالسهولة واليسر. جمعت فيه ما بين القدم والمعاصرة، كما يسر فيه على محفظ القرآن الكريم ومدرس دورات التلاوة الخطوات العملية لتدريس هذه المادة العلمية والعملية. وأسأل الله أن ينفع بهذا العلم المسلمين، وأن يكون في صحيفة حسناتنا يوم القيامة. مقدمة لسورة الفاتحة. إنها سورة الفاتحة السورة العظيمة المشتملة على معاني الخير والبركة، فكان لزاما على كل مسلم ومسلمة أن يعلم ما فيها من الخير، فيستزيد من تلاوتها بالإضافة إلى ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحافظة على السنن الراتبة مع الوتر المجموعة في 13 ركعة في اليوم والليلة. فإذا ما استوعب العابد فضلها ومناجاة ربه بها قام بها ما شاء من الليل، واستغنى بها في صلاة الضحى وتحية المسجد وركعتي الطواف وصلاة الجنازة إلى غير ذلك من القربات، فها هي الكافية في إتقان سورة الفاتحة، قليلة الألفاظ، واسعة الدلالة، عظيمة المعاني، شافية كافية، آثرت تقديمها لكل مسلم ومسلمة في أسلوب رصين يكشف عن بعض من لطائفها وعظيم قدرها وسعة دلالتها. والفاتحة عدد آياتها 7 آيات بالاتفاق، وعدد كلماتها 27 كلمة، وعدد حروفها 140 حرفا. اختلف العلماء في نزولها، قيل نزلت بمكة وهو قول أكثر العلماء، وقيل نزلت بالمدينة وهو قول مجاهد، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. السبب في نزولها مرتين للتنبيه على شرفها وفضلها. وإنه لحق على كل مسلم ومسلمة تلاوة القرآن الكريم وتغتيله وحفظ بعض آياته بمقدار ما يؤديه في صلاته على الأقل. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الله تعالى: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فمن أراد أن يقرأ الفاتحة بكمال الترتيل فليقرأه على منازله. وعلى المسلم حين يتلو القرآن أن يأخذ نفسه وأهله بما فيه من أحكام، فقد وضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المبدأ، بل حمل الآباء والأمهات مسؤولية تنشئة الصغار على الدين وتعليمهم أحكامه في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10. ولا شك أن تعليم الصلاة تقتضي تعليم وحفظ سورة الفاتحة بأحكامها وألفاظها الصحيحة، فواجب عليك ذلك أيها المربي. ومن الأول المحاور في سورة الشافية، في سورة الفاتحة الكافية: الفاتحة هي الشفاء بالثناء على الله والتملق بذكر رحمة أرحم الرحماء، ويدل على هذا 4 آيات الأولى مع البسملة، فإنها كلها ثناء. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. المحور الثاني: الفاتحة هي الشفاء من الشرك والرياء، إياك نعبد. وقدم العبادة على الاستعانة لأنها الغاية والمقصود وبها مراقي الطمأنينة والسعادة. المحور الثالث: الفاتحة هي الشفاء من العجب والكبرياء، وإياك نستعين. وآخر الاستعانة لأنها الوسيلة إلى الغاية التي هي العبادة، وبها يأخذ الإنسان أعظم الطاقة ويتزود أجمل الزاد للتغيير من حاله. ونفى ما سوى الله تعالى إذ يصح معناهما: نعبدك وحدك ولا نعبد أحد غيرك، ونستعين بك ووحدك ولا نستعين بأحد سواك. أما لو قال نعبدك ونستعين بك لكان التعبير غير دال على المنع من عبادة غيره ومن الاستعانة بسواه من حيث التركيب لهذه الجملة، وإن دل على المنع بأدلة خارجية. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يستنبط نحوا من ذلك في هذه الآية، وبنى على ذلك كتابه الفريد مدارج السالكين. المحور الرابع: الفاتحة هي الشفاء بالراحة والفرحة بسلوك طريق السعداء، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالسعداء هم من سلكوا الصراط المستقيم من المنعم عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المحور الخامس: الفاتحة هي الشفاء من داء الغضب والاعتداء، حيث قال الله تعالى: غير المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم قوم علموا الحق ولكنهم لم يعملوا بما علموا، وأبرز مثال لهم اليهود. وتجتمع في المغضوب عليهم الصفات الآتية: أولا، عدم العمل بالعلم، بالتولي بالحسد والإعراض بالقلب، كما قال الله تعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثانيا، الهوى في الاختيار من أوامر الله مما يدل على الاستكبار، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ثالثا، الحسد، كما قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. رابعا، البغي والعدوان، كما قال الله تعالى عن ذلك: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. وعدم العمل بالعلم والحسد يسودان القلب ويزيلان صفاءه فيقسو، كما قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم يجترئ القلب القاسي على الاعتداء حتى يعتدي على أعظم الخلق مكانة كالأنبياء، كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. المحور السادس: الشفاء من داء الجهل والضلالة العمياء ولا الضالين، وهم قوم ساروا على عمى فاخترعوا لهم أديانا وعبادات وعقائد من تلقاء أنفسهم على غير علم جاءهم من الله. وأبرز مثال لهم هم النصارى، ولذا روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. وهذا لا يعني أن بعض المسلمين لا يدخلون في حيز الضلال والغضب عندما يتخلقون بأخلاق اليهود والنصارى. ومن فضائل سورة الفاتحة، عند الحديث عن فضائل سورة الفاتحة سأذكر هنا بعضا من فضائلها العظيمة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لما لهذه السورة من أهمية كبيرة في حياة المسلم. وقد جاء سورة الفاتحة بأنها أعظم سورة في القرآن، ولأهميتها علمها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام. فعن أبي سعيد الرافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وقال علي بن أبي طالب: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال: والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام. ففي الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. وفي الحديث عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد قال النووي في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال القفار رحمه الله: تسمى واجبا، وقال صاحبه القاضي حسين: تسمى شرطا، وقال غيرهما: تسمى ركنا، وهو الأظهر. فلأهميتها يتعين الإتيان بالفاتحة في الصلاة السرية وفي النوافل إلى آخره، حتى إن العاجز عن الفاتحة نقول له ما قاله الإمام النووي في كتاب التبيان في أداب حملة القرآن، فقال: يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة والله أعلم. وإذا جاء والإمام راكع ودخل في الركعة أجزأته وسقط عنه وجوب قراءتها لأنه لم يحضرها، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بعد الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة.